سفر المكابين الأول إصحاح 11. سفر المكابين الأول إصحاح 11. شفنا في سفر المكابين إنه بيسجل لنا تاريخ شعب الله في فترة معينة اللي هي الفترة بتاعة حكم السلوقيين اللي كانوا بيحكموا في سوريا، وفي نفس الوقت كان البطالسة بيحكموا في أرض مصر، وإن ظهر ملك اسمه أنتيخوس أبيفانس ده اللي اضطهد شعب الله اضطهاد مرير جدا، واتكلم بولس الرسول عن فترة الاضطهاد دي في سفر العبرانيين: معتزين مكروبين مذلين تائهين في الجبال والمغاور وشقوق الأرض، عذبوا ولم يقبلوا النجاح. واتكلم أنه لم يكن العالم مستحق لهم، عن فترة اللي اضطهد فيها شعب الله اضطهاد شديد جدا، لكن ظلوا متمسكين بإيمانهم بربنا وبالوصية بتاعة ربنا، لحد ما ربنا رتب مخلصين للشعب من تحت حكم الطغاة. وكان أول واحد من أولاد سمعان اللي هو يهوذا المكابي، وقلنا كلمة مكابي معناها مطرقة، ويهوذا ده قام بالثورة بتاعته وقدر الله يصنع بيه عجائب وانتصارات عظيمة جدا، وكان ده في الفترة من سنة 166 قبل الميلاد لسنة 160. ويهوذا المكابي عمل غلطة في نهاية حياته انه حب ان هو يلجأ الى تحالف ما بينه وما بين روما، وروما كانت في الوقت ده ابتدت تظهر كامبراطورية، صحيح ما كانتش سيطرت على كل العالم لكن كانت ابتدت يبقى لها وجود في التاريخ وفي الزمن. فحاول يهوذا المكابي ان يعمل تحالف معاها عشان يواجه بقايا مملكة اليونان او الاغريق اللي هم السلوقيين، لكن انهدم في قبل ما يجيله الامدادات من روما. وتولى قيادة شعب الله بعد يهوذا المكابي اخوه اللي هو يوناثان، ويوناثان كان من فترة 160 قبل الميلاد لغاية سنة 143 قبل الميلاد. واحنا دلوقتي بنتكلم في الفترة اللي كان فيها يوناثان بيقود شعب اسرائيل. وشفنا ان في التاريخ مملكة السلوقيين نفسها ابتدت تضعف نتيجة ان مؤامرات بتحصل بينهم وبين بعض، ملك يقوم على ملك فيقتله وياخد منه العرش، فابن الملك اللي اتقتل بعد فترة يحاول يكون المملكة من تاني فيقوم على الملك اللي قتل ابوه ويقتله وياخد منه العرش، وهكذا لغاية ما وصلنا لصراع ما بين اتنين من ملوك السلوقيين: الاسكندر بلس وديمتريوس. والاثنين دول كل واحد منهم حاول يستميل شعب اسرائيل ناحيته، لان حس ان شعب اسرائيل الله معاه بيتمجد معاه. وكانت النهاية اللي وقفنا عندها ان شعب اسرائيل ناح ناحية الملك الاسكندر بلس وايده وسنده، وفي نفس الوقت جه من البطلسة اللي كانوا بيحكموا في مصر ملك اسمه بطليموس، وجوز بنته كليوباترا للاسكندر بلس، والاثنين بطليموس والاسكندر بطليموس والاسكندر دخلوا في معاهدة او في حلف مع يوناثان القائد بتاع شعب اسرائيل. واكتر من كده أنعم على يوناثان بأن هو يكون رئيس كهنة أعظم. وقلنا لكم دي أول خطورة كانت في تاريخ شعب الله، أن يجمع ما بين الملك والكهنوت في شخص واحد. وشفنا أن أهمية دراستنا للتاريخ العبارة اللي بتقول: من لا يعي التاريخ فقد جازف بتكراره. يعني اللي ما يتعلمش من الاحداث اللي بتحصل في التاريخ بيحاول او غصب عنه التاريخ هيتكرر مرة تانية بمصايبه وبضرباته وبنكباته. عشان كده مهم الانسان انه يعرف التاريخ ويتعلم منه ويستفيد منه، وما يبقاش زي العبارة اللي قالها جمال الحمدان اللي هو احد مفكري مصر او فلاسفة مصر، قال ان التاريخ يعلمنا درسا واحدا. ايه هو الدرس ده بقى؟ ان الناس لا يتعلمون منه شيء، ان محدش بيستفيد من التاريخ. وده فعلا الواقع بتاع الامر بتاعنا، بنشوف ناس عملوا غلطات معينة وتعبوا، واحنا بنعمل نفس الغلطات وبنتعب بالرغم ان احنا شفنا اللي سبقونا عملوا كده وايه وتعبوا. التاريخ بيعلمنا درس واحد، ان الناس لا يتعلمون منه شيء، وده فعلا اللي هيتكرر باستمرار. وصلنا ان الملك بطليموس زوج بنته كليوباترا من الاسكندر بلس. ملك بطليموس ده اللي هو كان الملك بتاع البطالسة في ارض مصر، والاسكندر اسف بلس ده هو اللي كان بيملك على مملكة السلوقيين في هذا الوقت، وكانوا في سلام مع شعب اسرائيل بقيادة يوناسان. لكن معروف بالتاريخ ان مصر وسوريا الاثنين بيطمعوا في بعض، مصر عايزة تحتل سوريا وسوريا عايزة تحتل مصر. فالجواز اللي حصل بين ملك مصر وملك سوريا ده كان مجرد زواج سياسي علشان يعني يكون في نوع من الوحدة بينهم، لكن الخبث والكراهية ظلت في قلب كل واحد من الاثنين، وده اللي حيبان في اصحاح 11. يقول: وجمع ملك مصر جيوشا كثيرة كالرمل الذي على ساحل البحر وسفنا عديدة، وحاول الاستيلاء على مملكة الاسكندر بلس، تمييزا الاسكندر الاكبر، بالمكر والحاقها بمملكته. اسكندر ده ملك السلوقيين اللي في موجودة فين؟ في سوريا. فحب ياخد المملكة بالمكر وبالخديعة، برغم ان اسكندر ده يبقى جوز بنته. فقدم سوريا متظاهرا بالسلم، راحوا كأنه في زيارة لصهره، ففتح له اهل المدن ولقوه اذ كان الاسكندر الملك قد امر بلقائه لانه صهره. وكان بطلموس عند دخوله المدن يبقي في كل مدينة حرسا من الجند، شوية من جنوده كده، كأن دول بيستريحوا في الحتة دهيت. ولما وصل إلى الحدود اللي هي الحدود مع فلسطين، أرونه هيكل داجون المحرق وأشدود وضواحيها المهدومة والجثث المطروحة، والذين كانوا يوناسان قد أحرقهم في الحرب، لأن كان في حرب ما بين شعب إسرائيل والفلسطينيين. وكانوا قد جعلوا رجامهم على طريقه، يعني العظام بتاعتهم متكونة في السكة، علشان يثيروا بطليموس ضد شعب إسرائيل. وحدثوا الملك بما فعل يوناسان ويريدون تجريمته، فسكت الملك، يعني خلوه مجرم او يثبتوا عليه جريمة. يريدون تجريمة فسكت الملك. ولقى يوناسان الملك في يافا بإجلال، وسلم بعضهم على بعض ونام هناك. ثم شيع يوناسان الملك الى النهر الذي يقال له ألوتارس، وده في شمال طرابلس بتاعت لبنان، ورجع الى اورشليم. الملك ما خدش بالدسيسة او بالمؤامرة اللي حاولوا يعملوها ما بين مصر وما بين شعب اسرائيل. فاستحوذ الملك بطلماوس على مدن الساحل إلى سلوكية الساحلية، وكان مدمرا للإسكندر السوق. ثم أنفض رسلا إلى ديمتريوس الملك قائلا، ديمتريوس ده كان ابن الملك اللي صار عليه إسكندر وخد منه الملك، كان برضك في سوريا، بس إسكندر بلس كان قتل أبوه وأخذ الملك منه وصار ليه العرش، لكن ده لسه موجود لكن ضعيف. إلى ديمتريوس الملك قائلا، هلما فنعقد عهدا بيني وبينك، واهب لك بنتي التي عند الإسكندر وتملك ملك أبيك. يعني بيقول له رجعك للملك تاني، واديك كمان بنتي اللي متجوزها الإسكندر ده تبقى زوجة ليك. هو مش حبا فيه، لكن هي كلها نوع من السياسة والدهاء علشان يعمل وقيعة ويخرب سوريا كلية، فيبقى سهل عليه ان هو يستحوذ عليها. فإني قد ندمت على عطاء ابنتي له لأنه رام قتلي. يعني كل واحد حس ان التاني عايز يقتله. وتجنى عليه طمعا في ملكه. ثم استرد ابنته اللي هي كيلوباترا، بس مش اللي مشهوره في التاريخ، في كذا واحده اسمها كيلوباترا، الاسماء دي بتتكرر، زي ديمتريوس في كذا واحد اسمه ديمتريوس، وزي الاسكندر في كذا شخص اسمه الاسكندر، وزي البطلسه بطلماوس ده في كذا واحد اسمه كده. ثم ان بطلماوس دخل، ثم استرد ابنته واعطاها لديمتريوس، وتغير على الاسكندر وظهرت عداوتهما. ثم ان بطلماوس دخل انطاكيا ووضع على راسه تاجين، تاج اسيا وتاج مصر، وده كان فعلا اللي بيهدف اليه، لان الاثنين دول حتى على مر التاريخ تفتكروا برضك الثوره اول ما قامت اول حاجه فكرت تعملها تعمل واحده مع سوريا، لان بكده يقدروا لو البلدين اتحدوا يقدروا يتحكموا في الشرق الاوسط كله. وكان الاسكندر الملك اذاك في كيليكيا، كيليكيا دي احد مقاطعات سوريا، لان اهل تلك البلاد كانوا قد تمردوا، كان في تمرد، فهو رايح في كيليكيا يحطم التمرد ده. فلما سمع الاسكندر قدم لمقاتلته، فاخرج بطلماوس جيشه ولقاه بعسكر شديد فكسره، فهرب الاسكندر الى ديار العرب مستجيرا بهم. وعظم امر بطلماوس الملك، عمال ينتصر كتير، فالعرب لما لقوا ان بطلماوس عمال ينتصر وعندهم الاسكندر موجود، فحب يراضي بطلماوس، فقطع زبدائيل العربي راس الاسكندر وبعث به الى بطلماوس. وفي اليوم الثالث مات بطلماوس الملك، فالاثنين ماتوا في ثلاث ايام، الاسكندر قتلوه العرب ارضاء لبطلماوس، وبطلماوس هو نفسه مات لايه؟ لوحده في اليوم الثالث. وده بيورينا ما اكبر السياسه، وان شعب الله لو دخل في دوامه السياسه هيبتدي يتبهدل. شعب الله ده كان بالدرجه الاولى شعب ايه؟ دين، الله يملك عليه والله هو اللي بيدافع عنه، شعب بيسموه شعب ثيؤقراطي. ثيؤقراطي يعني ثيؤس، يعني الله، الله يحكم عليه، بعكس كلمه ديمقراطي، ديموس يعني شعب، ديمقراطي يعني حكم الشعب لايه؟ لنفسه. وفي اليوم الثالث مات بطلماوس الملك، فاهلج رجال الجند الحراس الذين في الحصون، اللي هم كانوا سيدهم بطلماوس في كل بلد. وملك ديمتريوس، دلوقتي ديمتريوس ده اللي كان صغير وابوه مات، ده ما بقاش قدامه اي حد من الاعداء، لا الاسكندر موجود ولا بطلماوس. فملك في السنة 167 اللي هي تعادل ده من تاريخ الإمبراطورية اليونانية تعادل سنة 145 قبل الميلاد. وفي تلك الأيام جمع يوناثان رجال اليهودية لفتح القلعة التي بأورشليم. تفتكروا قلت لكم القلعة دي هي اللي كانت بتتحكم في الدخول والخروج للهيكل، الهيكل اللي كان موجود في أورشليم على جبل صهيون. والقلعة دي للأسف كان أنتيخوس أبيفانوس اللي اضطهد شعب إسرائيل حط فيها حامية سورية علشان تضايق باستمرار شعب إسرائيل، ومحدش كان قادر من شعب إسرائيل يحرر القلعة دهية. فحب يوناثان ان هو يفتح القلعة دي علشان محدش يبقى متحكم في الطريق الى الهيكل. وفي تلك الايام جمع يوناثان رجال اليهودية لفتح القلعة التي بأورشليم ونصب عليها مدانيق كثيرة. مدانيق حاجة زي الابراد يطلعوا عليها وينطوا عشان يدخلوها. فانطلق قوم من بغضي امتهم. مين هم اللي بيبغضوا امتهم؟ حد فاكر؟ اليهود اليونانيين اللي عايزين يعيشوا حسب نظام الامم مش اليهود الدينيين، وكانوا حاسين ان يوناثان بيعيشهم بالناموس وهم عايزين يتحرروا ويعيشوا بالمدنية وبالحضارة الاغريقية اللي فيها الاباحية واللي فيها الحرية الجنسية واللي فيها الحرية المدنية. فراحوا قاموا حبوا يتخلصوا من يوناثان ومن حكم الله كله. فراحوا قالوا الملك ديمتريوس ان يوناثان محاصر القلعة اللي فيها حامية وجنود تبعك. فانطلق قوم من بغض امتهم من الرجال المنافقين الى الملك واخبروه بان يوناثان يحاصر القلعه. فلما سمع استشاط غضبا وصار من ساعته قاصدا بطلمايس. بطلمايس اللي هي عكا اللي في الطريق من سوريا لفلسطين. وكتب الى يوناثان ان يكف عن محاصره القلعه وأن يبادر إلى ملاقاته في بطلمايس للمواجهة، يعني تبقى موقعات الحرب في عكا. فلما بلغ ذلك يوناثان أمر بأن يستمروا على الحصار، واختار بعضا من شيوخ إسرائيل والكهنة وخاطر بنفسه. هيبتدي يلجأ لأسلوب السياسة، فقال أروح أقابله وأخذ له هدايا معايا. وأخذ من الفضة والذهب والحلل وسائر الهدايا شيئا كثيرا، وانطلق إلى الملك في بطلمايس فنال حظوة لديه. يعني كسبوا شوية الهدايا اللي كان أخذها. ووشى به قوم من الأمة من أهل النفاق، إلا إن الملك عمله كما كان أسلافه يعاملونه، وعظمه لدى أصحابه جميعا وأقره في الكهنوت الأعظم، يعني ثبته في أن يكون رئيس كهنة لشعب إسرائيل. وفي كل مكان له من الاختصاصات وجعله من أول أصدقائه، يعني من أقرب المقربين إليه. وسأل يوناثان الملك أن يعفي اليهودية والمدن الثلاث وأرض السامرة من كل جزية، ووعده ب300 قنطار من الغلة بيقدمها له كنوع من الضريبة أو الهدية أو الجزية كل سنة. فارتضى الملك وكتب ليوناثان كتبا في ذلك كله، وهذه صورتها: من ديمتريوس الملك ليوناثان أخيه وأمة اليهود سلاما. نسخة الكتاب الذي كتبناه في حقكم إلى لسطانيس قريبنا، كتبنا بها إليكم لتقفوا على مضمونها. من ديمتريوس الملك إلى لسطانيس أبيه سلاما. قد رأينا أن نحسن إلى أمة اليهود أولياءنا. أولياءنا يعني اللي بيولونا اللي معانا، المحافظين على ما يحق لنا، وفاء بما سبق من برهم لنا، فجعلنا لهم تخوم اليهودية والمدن الثلاث وهي إفريم ولدة والرمتائيم التي ألحقت باليهودية من أرض السامرة. دول ثلاث بلاد كان أبوه ادهلهم، ادهل اليهود يقعدوا فيها، وجميع توابعها فتكون لجميع الذين يذبحون في أورشليم. يذبحون في أورشليم يعني بيقدموا ذبايحهم في أورشليم، فحفظ لهم ضمان دخولهم إلى الهيكل ومحدش يتعرض لهم علشان يقدموا العبادة بتاعتهم في أورشليم. بدل الضرائب الملكية التي كان الملك يستخرجها منهم قبلا في كل سنة من إتاء الأرض، إتاء الأرض يعني مما تأتي به الأرض، ثمر الغلة وثمر الأشجار وسائر ما يحق لنا من العشور والوضائع ووهاد الملح، لأن البحر الميت كان تبع إسرائيل كانوا بيستخرجوا منه الملح والأكاليم. هذا كله قد أنعمنا عليه به تبرعا، ومن الآن لا يلغى شيء من هذا الإنعام ما طال الزمان. وهنا حاجة عجيبة جدا، بدل فترة الاضطهاد اللي عانى منها شعب إسرائيل، الله أعطى نعمة في عينين الملك ديمتريوس لكي ما يعطي شعب الله حرية في أن هم يعبدوا إلههم بحرية كما يريدوا، وأنه يرفع عنهم الضيقات. فالآن اكتبوا نسخة من هذا الرسم ولتسلم إلى يونسان ولتوضع في الجبل المقدس، الجبل المقدس اللي هو جبل الهيكل في موضع مشهود. طبعا الأمور دي كلها ما حدش يقول إنها بتحصل صدفة، لأن الله في أوقات معينة بيسمح لشعبه بضيقات، وفي أوقات معينة بيسمح لشعبه بالراحة. لما ربنا يكون عايز يعلم درس لحد، عايز يوري شعبه ان ايديه هي اللي بتتحكم في كل شيء، مش الصدفة هي اللي بتعمل كده. عشان كده التاريخ بيورينا درس مهم جدا، ان كل امر بيحصل في حياتي سواء كان كبير او صغير، كان صعب او حلم، ده ما هوش بالصدفة، لكن دي إرادة الله. الله هو اللي بيرتب كل شيء، وهو اللي بيسمح بكل شيء لهدف معين. فالله هو اللي بيتدخل كل ده من أجل أن ربنا يحفظ الهيكل سليم لحد ما المسيح يجي ويخش فيه. ده الهيكل نمرة كام؟ تاني. الهيكل الأول بناه سليمان، الهيكل الثاني بناه مين؟ زربابل، وفي عهد حج النبي. وحج النبي قال نبوة، قال إن مجد هذا البيت يكون أعظم من مجد البيت الإيه؟ الأول. ليه؟ لأن يأتي إليه مشتهى جميع الأمم، اللي هو شخص مين؟ سيد المسيح. عشان كده الله في التاريخ رتب، بالرغم من الضيقات اللي حصلت، ومنطقة الشرق الأوسط دي كلها كانت حروب، مش هقول من جيل إلى جيل، لكن حروب من سنة إلى سنة. منطقة الشرق الأوسط دي طول عمرها منطقة حروب وقلاقل. على مدى التاريخ مفيش سنة بتمر في المنطقة دي إلا وتحصل فيها حروب، ولكن مع هذا ربنا ظل حافظ الهيكل سليم لحد ما المسيح يدخل فيه، اتماما لنبوة مين؟ حج النبي، ان مجد هذا البيت يكون اعظم من مجد البيت الاول، لان يأتي اليه مشتهى جميع الامم. ورأى ديمتريوس الملك أن الأرض قد اطمأنت لديه، لا يناداه منازع، مفيش حد. البطالسة الملك بتاعهم بتاع مصر مات، والاسكندر بلس اللي قام على ابوه وخد الملك منه مات، فما بقاش فيه عنده منازع. فعمل غلطة صغيرة، لا ينازعه منازع، فسرح جميع جيوشه كل واحد الى موضعه، فرق الجيوش بتاعته، قال محدش هيحاربني. ما خلى الجنود الغرباء، الغرباء يعني دول اللي هم الأجراء المرتزقة يعني اللي بيديهم مرتبات، الذين جاء بهم من جزائر الأمم، فمقته جيوش أبائه كلهم. الجيوش لما تسرحت غلبت على الملك، لأن تعرفين أن الجيوش دي كانت بتاخد مرتبات عالية من الملك، فلما هو سرح جيوش أبائه وخلى بس عنده شوية مرتبقة، الجيش هاج عليه، صار عليه ازاي يعمل فيهم كده. وكان تريفون من أحباب الإسكندر قبلا، ده قائد من ضمن قواد الجيوش، وكان من ضمن قواد الإسكندر اللي مات قبلا. فلما رأى أن الجيوش جميعها تتذمر على ديمتريوس انطلق إلى الكوئيل العربي، واحد من القبائل العربية، وكان يربي أنتيكوس ابن الإسكندر، ده أحد القبائل العربية زعيمها كان بيربي ابن الإسكندر اللي كانت قتل ابن الإسكندر، وكان ابنه الإسكندر بلس ده اللي مات ابنه اسمه أنتيكوس. كان عندهم ساعتها فابتدوا يربوه، لكن هيكتسبوا من وراه. فألح عليه أن يسلمه إليه لكي يملك مكان أبيه، وأخبره بما فعل ديمتريوس وبما له في الجيوش من عداوة، ومكث هناك أياما كثيرة. وابتدى تليفون ده عشان يعمل شرعية الملك انه ياخد يعتني بالابن الصغير أنتيكوس ده، وانه يكون جيوش من الناس اللي زعلانة من الملك ديمتريوس علشان يقول هو يملك، لكن خد طبعا الستار لانه مش من حقه انه يملك لانه مش من اسرة الملكة. فخد مين؟ الولد الصغير ده كعلامة او كستار مستخبى وراه. وأرسل يوناسان إلى ديمتريوس الملك أن يخرج الجنود الذين في القلعة من أورشليم. يوناسان قال له طلع الجنود اللي تبعك من القلعة عشان ناخد القلعة دي، محدش يتحكم فينا، والذين في الحصول لأنهم كانوا يحاربوا إسرائيل. فأرسل ديمتريوس إلى يوناسان قائلا سأفعل ذلك لك، هعمل لك كده ولأمتك، بل سأعظمك أنت وأمتك تعظيما متى وافتني الفرصة، يعني لو لقيت فرصة أوعدك أني هعمل كده. والآن فإنك تحسن الصنيع، هو معهوش جيوش ولا أن في جيوش بتتكون ضده، إذا أرسلت إلي رجالا يكونون في نجدتي، فإني قد خذلتني جيوشي كلها. فوجه يوناسان 3000 رجل أشداء البأس إلى أنطاكيا. فوافى الملك، ففرح الملك بقدومهم، واجتمع أهل المدينة في وسط المدينة، وكانوا 120,000 رجل يحاولون قتل الملك اللي هو ديمتريوس. فهرب الملك إلى داره، فاستولى أهل المدينة على طرق المدينة وشرعوا في القتال. فدعا الملك اليهود لنجدته، فاجتمعوا إليهم كلهم، ثم تفرقوا بجملتهم في المدينة، فقتلوا في المدينة في ذلك اليوم 100,000 رجل. 3000 واحد من اليهود قتلوا 100,000 واحد من أعداء الملك ديمتريوس، وأحرقوا المدينة وأخذوا غنائم كثيرة في ذلك اليوم وخلصوا الملك. فلما رأى أهل المدينة أن اليهود قد استولوا على المدينة ويفعلون ما شاءوا انخلعت قلوبهم وصرخوا إلى الملك متضرعين وقالوا عاقبنا وليكف اليهود عن الإيقاع بنا بالمدينة. يعني استسلموا للملك وقالوا له خلاص خليك أنت الملك بس خلي اليهود يمشوا. فألقوا السلاح وعقدوا المصالحة فعظم أمر اليهود عند الملك وعند جميع أهل مملكته. ثم رجعوا إلى أورشليم بغنائم كثيرة. وجلس ديمتريوس الملك على عرش ملكه وهدأت الأرض أمامه. لكن اللي حصل إيه؟ عشان يورينا الدرس الثاني إن اللي يضع ثقته في إنسان يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر. ينسان اطمئن ان المواضيع هديت وان الملك بقى خلاص هيرجع له القلعه وهيعامله كويس بعد المعروف اللي عمله فيه. لكن ديمتريوس اول ما اشتدت قبضته على مملكته حس ان ينسان ده ايه؟ خطر قوه. فاخلف في جميع ما وعد وتغير على يونسان وكفاه بخلاف ما صنع اليه من المعروف وضيق عليه جدا. وهنا كمان يورينا اللي بيحط رجاءه في انسان او في المعاهدات او في الاتفاقيات. الانسان متقلب وتقلبه شنيع جدا للغاية. خدوا بالكم الدرس ده. اللي بيحبني النهاردة وبيقول لي كلمتين حلوين النهاردة بسهولة جدا بكرة يقلب عليا. واللي فرحان بيا النهاردة ممكن يحتقرني بكرة جدا. لو مصلحته الشخصية ورغباته الشخصية اتعرضت معايا. وهي دي دولية الإنسان باستمرار. الإنسان تمام بيقول يلا ونفسي. عشان كده الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. الاتكال على الرب خير من الاتكال على بني البشر. اللي حطت رجاءه في إنسان أو فرحته أو تعزيته أو اللي حاسس إن ممكن فيه إنسان ما يخذلوش على مر التاريخ محدش بيتعلم. مش معنى كده ان احنا نبقى موسوسين من بعض او ان احنا نكون فاقدين الثقة في بعض. لكن لابد تعرف ان كل بشر هو متغير ونقطة تغيره هي ذاته. لكن مفيش حد ثابت في محبته ومفيش حد ثابت في وعيده غير واحد بس اللي هو مين؟ الله. وضيق عليه جدا. وبعد ذلك رجع تليفون ومعه أنتيكوس وهو غلام صغير فملك أنتيكوس ولبس التاج. طبعا هو حس ان يونسان بقى مش هيعود يناصر ديمتريوس مره تانيه فراح مملك الواد الصغير لبسه التاج وابتدى يعلن مملكه جديده عشان تحارب ديمتريوس وتاخد الملك منه. فاجتمعت اليه جميع الجيوش التي سرحها ديمتريوس وقاتلوا ديمتريوس ففر منهدما لانه خدع شعب الله نال الهديمه بتاعته. فاستولى تليفون على الفيلة. والفيلة دي تعتبر من قوات الضاربة لأن الفيل كان يخش يكسر الحيطان يشيل الأبواب زي الدبابات يعني دلوقتي. ثم فتح أنطاكيا اللي هي العاصمة وكتب أنتيكوس الصغير إلى يونسان قائلا. طبعا مش أنتيكوس اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم تليفون القائد بس بيشتغل من وراء الملك. إلى يونسان قائلا إني أقرك في الكهنوت الأعظم. باستمرار بيحاولوا يستميروا شعب الله معاهم. وأقيمك على المدن الأربع واتخذك من أصدقاء الملك. وأرسل إليه آنية من الذهب لخدمته، يعني يشرب في كاس من ذهب، يأكل في طبق من ذهب كده يعني. وأباح له أن يشرب في الذهب ويلبس الإرجوان بعروة الذهب. عروة الذهب دي كانت رتبة بيدوها لأقرب المقربين إلى الملك، ويلبس الإرجوان دي ثياب الملوكية. فاعترف به ككاهن أعظم واعترف به كملك في نفس الوقت. وأقام سمعان أخاه، سمعان ده أخو يونسان، والاثنين دول أخو إخوات يهودا المكابي، قائدا من عقبة صور إلى حدود مصر، اداله الجهة الشرقية. وخرج يونسان وطاف في عبر النهر وفي المدن، فاجتمعت لمظاهرته جميع جيوش سوريا وقدم أشقلون، فلقاه أهل المدينة باحتفال. وانصرف من هناك إلى غزة، فأغلق أهل غزة الأبواب في وجهه. غزة وأشقلون والحتة دي تبع فلسطين، والتاريخ برضك بيقول إن الحرب ما بين إسرائيل وفلسطين مستمرة باستمرار. فحاصرها وأحرق بواحيها بالنار ونهبها. فسأل أهل غزة يونسان الأمان فعقدهم، وأخذ أبناء رؤسائهم رهائن، وأرسلهم إلى أورشليم، ثم جال في البلاد إلى دمشق. وسمع يونسان أن قوات ديمتريوس قد بلغوا إلى قادش الجليل في جيش كثيف، يريدون أن يعذروه من الولاية. فبحث بملاقاتهم وخلف سمعان أخاه في البلاد. فحاصر سمعان بيت صور وحاربها أياما كثيرة وأحاط بها، فسألوه المعاقبة فعقدهم وأخرجهم من هناك، وفتح المدينة وأقام فيها حرسا. وأما يونسان وجيشه فنزلوا على ماء جماسر، وقبل الفجر بحثوا إلى سهل حاصور، فإذ بجيش الأجانب يلاقيهم في السهل، وقد أقاموا عليهم كمينا في الجبال. فبينما هم يتقدمون تجاههم، صار الكمين من مواضعهم والحد القتال، طلع الكمين عليهم. ففر رجال يونسان جميعا، هربوا اللي كانوا حوالين يونسان، ولم يبق منهم احد الا متانيا ابن ابشالوم ويهوذا ابن حلفة قائد الجيوش. فمضق يونسان ثيابه وحس التراب على رأسه وصلى. هنا حس يونسان ان مفيش ثقة الا في مين؟ في ربنا. فابتدى يلجأ الى ربنا، وابتدى يصلي ويصرخ الى الله. وطبعا حط التراب على رأسه ده رمز للتوبة، انه حط اتكاله على اي ناس سواء من شعبه او من غير شعبه. ثم عاد اليهم يقاتلهم فانهدموا وهربوا. يعني ربنا عمل معاه عمل عظيم، من هزيمة حولها له الى نصرة لما تاب ورجع ولجأ الى ربنا وصلى. لكن هل يا ترى هيستوعب الدرس؟ سؤال يبقى في ذهننا، لان ياما ربنا بيعمل معانا اعمال عظيمة احنا ما كناش نستحقها، لكن ما بنتعلمش الدرس وبنرجع نغلط نفس الغلطات. ولما رأى ذلك الذين هربوا من رجاله رجعوا وتعقبوا العدو معه إلى قادش، اللي كانوا سابوه لما لقوه انتصر رجعوا تاني سندوه إلى معسكرهم ونزلوا هناك. فسقط من الأجانب في ذلك اليوم 3000 رجل، ورجع يونسان إلى أورشليم. ربنا صنع معاه نصرة. شوفوا اللي ربنا عمل معاه عمل عظيم جدا هيعملوه دلوقتي.